الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجلس جديد من مجالس رمضان. وقبل أن نبدأ في هذا المجلس، يعني نعلق تعليق يسير فقط على مسألة اختلاف الرؤية في البلدان واختلاف المطالع وما حصل في البلدان ونحو ذلك من هذه. طبعا بالنسبة مسألة اختلاف المطالع، من حيث الخلاف سابقا وقع فيها خلاف، لكني لا أريد أن أبحث هذه المسألة الآن من حيث البحث الفقهي، ولكن من ناحية أخرى، وهي أنه في هذه الأزمنة لا يوجد أحد يدعي بأنه يقول باختلاف المطالع وهو في الحقيقة يقول باختلاف المطالع. كثير من الناس يقول لك أنا والله الرأي الذي أراه هو القول باختلاف المطالع، وقد قال به فلان وفلان من الأئمة وفلان وفلان من السلف، لكن عند التطبيق تجد أن هذا الأمر ليس بمتحقق أصلا. وهذا تجده في أمور، يعني مثلا في هذه الأزمنة تقسمت البلدان إلى أقطار تسمى بالدول، وكل أهل قطر يصومون كلهم بصوم واحد، وبعض هذه الأقطار كما تعلمون أقطار كبيرة، يعني أكثر ما يستدلون به الذين يقولون اختلاف المطالع وهو ما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم مع مولاه كريب، وكان ابن عباس في المدينة وكان مولاه كريب بالشام، وهذه المسافة الآن تجدها في قطر واحد. يعني مثلا إذا كان هناك أناس سودان يقولون حقيقة باختلاف المطالع، فنقول يلزمكم أن تجعلوا لأهل الشرق شرق السودان وقتا يصومون فيه وهو يختلف عن وقت أهل الغرب، وكذلك أهل الشمال وأهل الجنوب، لأن هذه الأماكن في قطر كالسودان كبير يحصل بينها تباعد كبير. إذا كنت ترى حقيقة باختلاف المطالع فيلزمك أن تجعل لهؤلاء مطلعا ولهؤلاء مطلعا ولهؤلاء تحرم ولهؤلاء تحرم يختلف عنه. كذلك من الأمور، يعني نحن نرى البلدان بعضها ينفصل من بعض وبعضها يتحد مع البعض، فهذا ليس له ضابط. يعني الآن قبل فترة قليلة قبل 2010 كان السودان دولة واحدة مع جنوب السودان، والذين يقولون باختلاف المطالع يجعلون لجنوب السودان رؤية منفصلة وتحرير منفصل، ولشمال السودان رؤية منفصلة وتحرير منفصل، في حين أنه لما كان دولة واحدة يقولون بتحرير واحد لجميع السودان شماله وجنوبه. وكذلك مثلا دول قريبة منا، مثلا كدولة أثيوبيا أو كدولة أريتريا أو كدولة تشاد أو كدولة السعودية أو كدولة مصر أو نحو ذلك، هذه الدول قد يحصل في ما يستقبل من الزمن أن ينضم بعضها إلى بعض أو ينفصل بعضها من بعض، فحينئذ سيأتي بعض الذين يقولون باختلاف المطالع ويجعلون لكل واحد من هذه مطلعا منفصلا للتي تنفصل أو متحدا للتي تتحد وتجتمع. إذا المسألة ليست على ما اختلف عليه السابقون، السابقون اختلفوا على فجعلوا المعتبر مسافات وليس المعتبر أقطار معمولة يعني بأسباب سياسية ونحو ذلك من هذه الأمور. ولذلك حتى الذين يقولون في هذه الأزمنة بمسألة اختلاف المطالع هم في حقيقة الأمر لا يطبقون هذا على أرض الواقع، فليكن ذلك منهم بعلم، ذلك مما يقال. يعني دولة السودان يعني كانت في السابق تعتبر مطالع الدول القريبة منها فحري بها أنها عندما تأتي وتجعل لها مطلعا أو تجعل لها تحرر مختلف أن تتخذ أسباب ذلك. فهنا مثلا في السعودية هناك أمور كثيرة متخذة لتعين على التحري. أولا الدولة ترسل لجان تحري في عدد من المناطق المختلفة ليس في منطقة واحدة، لأن الهلال يمكن أن تسهل رؤيته في مكان وتصعب رؤيته في مكان آخر، هذا أولا. ثانيا أنها تعتبر رؤية المواطنين أو المقيمين من غير هذه اللجان، إذا ذهب الجماعات منهم إلى المحاكم وسجلوا تحريهم وهذه المحاكم بدورها تخبر المحكمة العليا. الشاهد أن طريقة الاتصال بالدولة ونحو ذلك هذه طريقة ميسورة، فهذا مما كان ينبغي أن يكون يسهل التواصل بهم. لكن مع ذلك نقول أنه لا يجوز مخالفة الهيئة الرسمية المعمولة لتحديد وقت الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فالمسلم يكون مع أهل بلده والمسلم يكون مع السواد الأعظم، وولاة الأمور مناط بهم هذه الأمور، أمور الجهاد وأمور الصيام وأمور الفطر وأمور الجمعة والجماعة وما يتعلق بها، هذه أمور متعلقة بولي الأمر ومناطة به، فإن أحسن فيها ولي الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أئمة الصلاة، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم ولكم، يعني الإساءة عليهم وليست على أحد من الناس، والخلل إنما هو عائد عليهم وليس عائدا إلى الناس. لكن الناس جميعا ينبغي عليهم أن يتقيدوا بأن يصوموا مع سواد الناس وأن يفطروا مع سواد الناس، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله عز وجل في درسنا اليوم نتحدث عن بعض حكم الصيام وبعض الأداب الواجبة والمستحبة بالنسبة للصائم في نهار رمضان وهكذا في شهر الصيام، وينبغي أن تستصحب هذه كذلك في غير شهر الصيام، يعني هذه الآداب الواجبة والمستحبة. لكن كما تعلمون أنه ما من شيء في الشريعة إلا وشرع لحكمة عظيمة، لأن الشرع من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو الحكيم، ولذلك كل شيء يأتينا من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لحكمة، وهذه الحكمة أحيانا نعلمها تكون واضحة بينة، وأحيانا يعلمها القليل، وأحيانا ربما تخفى بعض الحكم لقلة العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول الله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا، وهذا يشمل ضعف إدراكه وضعف علمه. فلذلك ما من شيء شرعه الله عز وجل إلا لحكمة بالغة. فما هي الحكم التي من أجلها شرع الصيام؟ ما هي الفوائد التي تعود على الناس؟ من هذه الحكم أولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وأمرهم سبحانه وتعالى بطاعة رسله سبحانه وتعالى، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع، ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من الشرائع، بأنواع من العبادات، فمن الذي يمتثل ومن الذي لا يمتثل؟ فمن امتثل لا شك أنه حقق العبودية المطلوبة منه، من امتثل فإنه يحقق العبودية المطلوبة منه، ولذلك الواجب على المسلم أن يكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال جل وعلا بعدها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. بلى من أسلم وجهه لله يعني استسلم لله، فالمسلم ينبغي عليه أن يكون مستسلما لأمر الله جل وعلا وشرعه، لا أن يكون منقادا لهواه، فحيث أمره الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، فهؤلاء هم القوم المفلحون. فإذا من حكم الصيام ومن حكم كل عبادة أن يعرف المستسلم المنقاد لله سبحانه وتعالى من المعرض الذي إذا قيل له إن الله قد فرض عليك هذا فإنه لا يذعن ولا ينقاد، إن الله قد أوجب عليك هذا فإنه لا يذعن ولا ينقاد، فشيء هو الإذعان لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء إن من ما يستلزم قول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والإنسان إذا استسلم إلى الله سبحانه وتعالى انقاد لأوامره. كذلك من الحكم العظيمة وهي تتعلق بهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حصول التقوى، والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب أن تطيع الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تحذر وتخاف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فهذه من الحكم العظيمة التي من أجلها شرع الصيام. كذلك من الحكم العظيمة التي من أجلها شرع الصيام أن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والشهوات باختياره حصل له أمران اثنان، الأمر الأول تذكر نعمة الله عليه بهذه الأمور، والأمر الثاني تذكر من حرم هذه النعم كالفقراء والمساكين، حيث أنهم ربما يجوعون لا صياما وإنما لأنهم لا يجدون الطعام والشراب، فإذا حصل له الجوع والعطش تذكر من يحصل له ذلك ولا يستطيع أن يسد جوعه ولا أن يسد رمقه بالماء، فذكره ذلك بمعاناة هؤلاء فتصدق عليهم من إخوان المسلمين، وذلك يتحقق المقصد العظيم وهو الأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. فالمسلم ليس مخلوقا أنانيا يعيش لنفسه لا عليه من إخوانه المسلمين، لكن عليه أن يتلمس حاجاته. فإن علم مثلا من إخوانه المسلمين أن منهم الفقر والجوع والفاقة، عليه أن يتلمس هذه الحاجات وأن يسد ذلك بما قدره الله سبحانه وتعالى ولو بالقليل، لا يحقر من القليل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن، وهذه وصية للنساء، لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو فرسنا شات، ولو أن تعطيها ظلفا من الأظلاف، لو أن تعطيها شيئا يسير. لذلك الإنسان لا يحقر من صدقاته شيئا، ربما صدقة يسيرة منك ويسيرة من آخر ويسيرة من ثالث تسد ما يحتاجه هذا الفقير. إذن من الحكم العظيمة التي تحصل من الصيام أن يتذكر الناس أصحاب الفقر والحاجة والعوز والجوع والعطش، عليهم أن يتذكروا هؤلاء، فهؤلاء موجودون في المجتمع المسلم، فهذا من الحكم العظيمة. كذلك من الحكم العظيمة أن الصيام يصفي الذهن، وإذا صفى الذهن فإن الإنسان يساعده ذلك على حسن التفكر وحسن التأمل، سواء كان ذلك فيما يتعلق بدين الله عز وجل أو بشرعه أو في مخلوقاته، فإن التفكر عبادة عظيمة. بعض أهل العلم يذكر أنه أعظم العبادات التفكر، أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن التفكر من الأمور التي تقوي الإيمان، لأن الإنسان إذا تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى قوي إيمانه. كذلك قلة الطعام والشراب، هذه من الأمور التي تكسر حدة النفس، فالنفس لها عنفوان وعنفوانها يزداد بكثرة الأكل والشرب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقبن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث طعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه. فالإنسان في وقت الصيام يستطيع أن يفعل أشياء لا يستطيع أن يفعلها في وقت إكثاره من الأكل والشرب، وذلك لما يحصل من النفس لهذه النفس من السكون والأدب بقلة الطعام والشراب. كذلك من الحكم العظيمة أن الإنسان يعني استطاع في نهار الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أن يمنع نفسه من أنواع من المآكل والمشارب والشهوات والملذات، فهذا نوع تدريب للنفس، لأن الناس يقولون المعصية الفلانية لم نستطع أن نتركها، الشيء الفلاني لم نستطع أن نتركه، فهذا بمثابة التدريب والتعليم بالنسبة للنفس. علم الإنسان من نفسه أنه يستطيع، لأنه استطاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس استطاع أن يمنع نفسه من أشياء كثيرة، فعليه أن يستفيد من هذا الدرس وأن يستزيد من منع نفسه من الأمور المحرمة وأن يستزيد من ترويض نفسه على الأمور المرغوب فيها. فهذا كذلك من حكم الصيام التي يستفيدها الإنسان. من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها هي آداب تتعلق بالصيام من الآداب الواجبة أو الآداب المستحبة. وقد جاء في الحديث كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى عن الصائم، قال يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل. فالصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه، وكذلك هناك أمور ينبغي عليه أن يدعها. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به، وجاء في بعضها والجهل، فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا الصيام لم يشرع لأجل الجوع والعطش، لم يشرع لأجل ترك الطعام والشراب، وإنما شرع لتأديب النفوس كما ذكرنا. ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه فإذا على المسلم أن يترك قول الزور، وهذا يشمل أمور كثيرة، ومن قول الزور الكذب، والكذب ينبغي على الإنسان أن يتركه في جميع أحواله سواء كان صائما أو ليس بصائم. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة، أو قال فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأنهاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأشد الكذب هو الكذب على الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكذب عليه، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يتبوأ يعني يتخذ، يعني يضمن، فليتبوأ مقعده من النار. هذا أشد الكذب، أن يكذب الإنسان على الله أو على رسوله، فينسب إلى الله ورسوله ما لم يقولا من الشر والدين والإفتاء وغير ذلك، وكل ذلك منتشر للأسف الشديد. فإذا هذا من الزور الذي ينبغي أن يتركه الإنسان. كذلك عليه أن يترك الغيبة، عليه أن يترك الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره في غيابه. هذا تعريفه، ذكرك أخاك بما يكره في غيابه. طيب الناس كلها عندها حجة هنا بتقولها. قام الصحابي والصحابة رضوان الله عليهم، يعني ما تركوا شاردة ولا واردة يحتاج الناس لأن يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سألوا عنها، جزاهم الله عن الأمة خير. قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإن كان في أخي ما أقول. الناس بيقول لهم إنه تعريف الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيابه. يقول لك يا أخي الكلام ده فيه، الكلام ده فيه. الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: فإن كان في أخي ما أقول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. ما قال لك كلام صح ولا قال الذي ما غيبة، قال له: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني أنت لو كان ما فيه ما تقول دي حاجة تانية اسمها البهتان، وأشد من الغيبة. إذا كان ذكرت بشيء فيه في وقت غيابه وهو يكرهه فهذه تعتبر من الغيبة، فأشد منها البهتان أن تذكره بما ليس فيه مما يكره في غيابه، هذا البهتان. نحن نعلم أن الغيبة لا تجوز إلا في أحوال ذكرها العلماء. القدح ليس بغيبة في ستة، المتظلم ونحوها من أمور ذكرها العلماء. الإنسان إذا كان متظلما وذهب إلى القضاء، أو مرأة تشتكي زوجها أو نحو ذلك، وكذلك الإنسان المستفتي الذي يريد أن يستفتي في مسألة من المسائل التي يحتاج فيها لأن يذكر إنسان بنحو أمر من هذه الأمور، المظهر الفسق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فهذا لا غيبة له. فإن كان يعني مظهرا فسقا فذكر بفسقه الذي أظهره كشرب الخمر ونحو ذلك من هذه الأمور فذكر بذلك. وكذلك المقام التحذير من أهل الباطل، فهذا مقام يجوز فيه الغيبة، يجوز أن تتكلم في شخص بما ولو كان بما يكره إذا كنت تحذر منه لأجل الدين. تقول: والله فلان هذا، فلان هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مما يخالف الشرع فاحذروه، فهذا قد جاءت به النصوص ونحو ذلك من هذه الأمور. لكن الأصل أن الغيبة محرمة، ينبغي أن تترك وينبغي أن تجتنب. كذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تجتنب النميمة. النميمة كل هذا داخل في قول الزور الذي ينبغي على الصائم أن يجتنبه. النميمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نماء. يعني أن المسألة عظيمة. ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، تنقل كلام من هنا إلى هنا لتفسد بين اثنين، ربما يكون زوج وزوجته، ربما يكون أخ وأخيه، ربما يكون صديق وصديقه، لتفسد بين الناس. فنقل الكلام للإفساد بين الناس، وهذا هو تعريفها، ربما يكون الكلام حق لكن سيؤدي إلى الإفساد بين الناس فيعتبر من النميمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتاة. فالناس ينبغي عليهم أن يجتنبوا هذا الأمر العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصحب. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا يدلك على اجتناب كل الأمور القولية التي يمكن أن تضر بالصيام. ومن ذلك أيضا مما ينبغي على الصائم أن يوسع صدره، أن يوسع صدره، وأنه إذا شتمه إنسان أن لا يقابله بالشد. فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، ولا يرد له هذه الشتيمة، ولا يرد له هذا السباب. فإذا هذا كذلك مما ينبغي على الصائم. وكذلك ما ذكرناه سابقا من المحافظة على الصلوات، فإن الصلاة هي الركن الثاني، والصوم هو الركن إما الرابع أو الخامس على حسب روايات الحديث الذي ورد في الصحيح. فالمقصود من هذا أنه بعض الصائمين تجد أنه يعني يترك الصلاة، يترك الصلاة وهو صائم. طيب أيهما أولى وأيهما أعظم؟ الصلاة أعظم من الصيام، فعليه أن يحافظ على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ده إذا كان لم يدع قول الزور والعمل به، فما بالك بالشخص الذي يترك الصلاة في نهار رمضان. وترك الصلاة جريمة عظيمة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهنا يحسن بنا أن ننبه إلى مسألة مهمة وهي مسألة صلاة الجماعة. طبعا نحن الآن في جائحة وفي وباء منعت لأجله صلاة الجماعة، لكن صلاة الجماعة في الأصل هي واجبة، يعني إذا زالت هذه الجائحة وزال الوباء وعاد الناس إلى حياتهم الطبيعية، فإن أكثر الناس أكثر المسلمين اليوم تجد أنهم غير محافظين يعني من الرجال على صلاة الجماعة، مع أن صلاة الجماعة واجبة. والذي يصلي في بيته ويترك الصلاة في المسجد لغير عذر آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولقد هممت أن أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وإن داري بعيدة وليس لي أحد يقودني، هو أعمى، وذكر كل هذه الأعذار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى ذهب دعاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء يا هذا؟ قال: نعم. قال: فأجب. رجل أعمى يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجب إذا كان يسمع النداء. كم منا من يسمع النداء ولا يجب في غير عذر من الأعذار. كذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. حيث ينادى بهم، أين ينادى بهم؟ في المساجد. حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم. الذي يترك الأمر المستحب لا يقال أنه ضال، لضللتم. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها قال: إلا منافق معلوم النفاق. إلا منافق معلوم النفاق. فلذلك الإنسان عليه أن لا يترك صلاة الجماعة. نحن الآن يعني هذا يعتبر من الأعذار للتخلف عن صلاة الجماعة، كونه حصل وباء وأغلقت المساجد، هذا يعتبر عذر من الأعذار الشرعية لا بأس. لكن إذا انتهى هذا العذر فإنه يجب على الجميع أن يحافظوا على الصلوات الخمس، أن يصلوها في المساجد. هذا من الأمور المهمة. كذلك من الآداب الواجبة أن الصائم عليه أن يشغل وقته بما يرضي الله سبحانه وتعالى. تجد الصائمين إذا دخل يعني رمضان أشغلوا أوقاتهم بالمسلسلات وأشغلوها بالأفلام وبالأغاني وغير ذلك، وهذا عكس مقصود الصيام. على العموم لأن الوقت تأخر نذكر يعني من الآداب المهمة التي ينتبه لها الصائم هي من هذه الآداب السحور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: تسحروا فإن في السحور بركة. المسلم عندما يجد لفظ بركة هذا موجود في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحرص على هذه البركة، فإنه لا يدري منتهى هذه البركة. ربما هذه البركة تكون بركة في عمرك، ربما هذه البركة تكون بركة في مالك، ربما هذه البركة تكون بركة في أهلك أولادك. فأنت لا تستغني عن البركة في كل حال من الأحوال، يعني البركة الثابتة بالشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والحديث هذا في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه في السنة: لا تدعوا السحور فإن السحور كله بركة، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام: خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر. هذا في تخيير السحور بعضه على بعض. والسحور من الأمور المهمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. أكلة السحور، فالناس عليها أن تحرص على السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. الإنسان يتعرض لهذه البركة ولهذه النفعة، ولا يقول يعني أنا ما أحتاج للسحور. بعض الناس يقول لك أنا ما أتسحر. يا أخي ولو أن تتعرض لهذا الفضل العظيم وهذا الخير العظيم بجرعة ماء. وقد جاء في حديث الذي قاله الذي جاء في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر، فكيف لا يتسحر الإنسان؟ كذلك هو من الأمور التي تقوي الصائم على صيامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بتأخير السحور: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وهذه المسألة الأخيرة التي نريد أن ننبه إليها، وهي مسألة تعجيل الفطر ما دام أنه قد ثبت غروب الشمس. لا كما يظن البعض أن الإنسان كلما احتاط أكثر فإن ذلك خير، وإن ذلك أفضل، وإن ذلك أحسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فتعجيل الفطر أول ما يثبت وقته هذا من السنن العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.